بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أحبتي في الله، ربنا تبارك وتعالى لما خلقنا لعبادته وامتن علينا سبحانه وتعالى وأسبغ علينا النعم الظاهرة والباطنة وسخر لنا ما في كونه سبحانه وتعالى وبين لنا في منهجه في القرآن وفي السنة كيف نحقق هذه الغاية التي من أجلها خلقنا، وبين لنا تبارك وتعالى الطريق إليه، وأخبرنا أنه مليء بالعوارض وبالعقبات وبالشياطين، وفيه من الفتن والابتلاءات والمحن ما فيه، وأعلمنا أننا سنحيا مدة قطعت لكل واحد فينا، ثم سنقبض ونقبر، وبعد ذلك نبعث وإليه نحشر وعليه نعرض، والحساب، وإلى نهاية المطاف جنة أو نار. في طيات هذا المنهج العظيم المبارك من رحمته بنا سبحانه وتعالى أخبرنا بمسلمات ينبغي أن توضع في الاعتبار حتى ننجح في تحقيق هذه الغاية على الوجه الأكمل. من جملة هذه المسلمات التي يصدق بها أهل الإسلام لأنها من صميم العقيدة المسائل العقدية المهمة، أن لهم عدو مبين، أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. بين لنا تبارك وتعالى كما استمعنا في الركعة الأولى أن هذا العدو اللدود طلب أن ينظر وأن يؤخر إلى قيام الساعة فأنذر، وأعطي المهلة وأعلن التحدي وأنه سيعمل على غواية الناس أجمعين إلا الصنف المخلص من الله عز وجل لكونه أخلص لله تبارك وتعالى. الشاهد من الكلام أخبرنا تبارك وتعالى عن هذا العدو أنه يرانا من حيث لا نراه، وأنه يتربص بنا، وأنه يأتينا عن اليمين وعن الشمال ومن الأمام ومن الخلف، وأنه فقيه في الشر في الغواية والتزيين والوسوسة والحيل والخداع والأساليب الملتوية. وربنا تبارك وتعالى لم يعم علينا، بين أن الصراع بيننا وبينه يكون إلى آخر نفس، وأنه لا يستريح ولا يكل ولا يمل، ولو نام لاسترحنا. لكنني يعني من باب النصح والتوجيه لنفسي والإخواني أرى أننا من السلبية بمكان. هذه المسلمات والتي منها هذه القضية والتي يعتقدها الصغير والكبير والتي يعرفها الصغير والكبير فينا كمسلمين، لكنني أتساءل هل أخذناها مأخذ الجد نعم والتطبيق العملي، وأخذنا أسباب الحيطة والحذر وتسلحنا ضد هذا العدو المتربص بنا، أما أننا سمعنا هذا في القرآن بهذه الإخبارات والإشارات الواضحة القوية الجلية التي تخبرنا عن هذا العدو وعن طرقه وأساليبه وحيله وخداعه وشباكه وأعوانه وطول نفسه وتصميمه وأسراره، ومع ذلك تعاملنا مع هذه المسلمات بسلبية عجيبة، كأن القضية لا تعنينا، وكأننا لا نصدق بهذه الحرب، لا أقول الخفية بل المعلنة والجلية، والتي تسببت في هذا الانحراف الموجود لدى الأفراد والأسر والمجتمعات، والتي تسببت في هذا الخلل المشاهد في واقع المسلمين، والتي تسببت في هذا الكم الرهيب من الذنوب والمعاصي الصغائر والكبائر والتي تسببت إلى آخر القائمة السوداء التي تعرفونها، حتى يعني أضحت يعني الشهوات والأهواء مسيطرة، العادات والأعراف والتقاليد متمكنة متحكمة بسبب طرق الشيطان في الغواية والأضلال والتزيين. ماذا نقول؟ هل يعني نحن أخذنا الموضوع مأخذ الجد فعلا وتسلحنا فعلا، أم نقول أن الله عم علينا؟ حاشا الله أن يفعل ذلك، أم يخبرنا بهذا العدو اللدود وبما يواجه وما هي يعني أسباب الوقاية والنجاة منه؟ أخبرنا وأعلمنا وبين لنا، وكذا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكننا نحن الذين نتعامل مع هذه القضايا بالسلبية المميتة أو القاتلة أو المدمرة أو التي يعني قد لا نلحظ يعني أثارها إلا بعد حين. يعني انظر لما أهملنا الأخذ بالأسباب الوقاية من هذا العدو ماذا صنع بأبنائنا، ونحن نعلم أنه يعادي الصبيان مثلا على وجه التحديد الصغار، ونحن نعلم أنه يعني يستهدف النساء على وجه التحديد، ونحن نعلم أنه مثلا يعني يدخل عن طريق المال والدنيا والوجاهة والمنصب وما شبه ذلك، ومع ذلك ترهلنا في هذه الجوانب وأهملناها ولم نؤمنها كما ينبغي، لذلك دخل من خلالها وأوقع الأمة في هذا الخلل الكبير الذي نشاهده جميعا. لذلك نقول يا أخواني فرصة ونحن نستمع إلى القرآن في هذه الليالي المباركات في هذه اللحظات الطيبات، ينبغي أن نأخذ هذه المعاني لتطبق لتترجم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان إيش خير لهم وأشد تثبيتا، وأشد تثبيتا ضد الشيطان وشياطين الإنس والدنيا بأسرها. ستثبت، ستقاوم، ستنجح وتجوز وتفوز بإذن الله تبارك وتعالى. لكن مع الأسف الشديد كأن الموضوع يعني لسنا مصدقين، أو قل صدقنا لكن همشنا الموضوع ولم نعطيه القدر اللازم به، ولذلك كلنا غرر به الشيطان إلا من رحم ربي، كلنا أوقعه الشيطان إلا من رحم ربي، كلنا وقع منه ما وقع وكلنا يدري ما الذي وقع منه. لذلك يا أخواني فرصة أن نأخذ بهذه التوجيهات الربانية التي في القرآن والتي في السنة في مواجهة هذا العدو الذي يرانا من حيث لا نراه، وهو يحاربنا ولا ينقطع، ونحن نغفل ونركن ونترهل ونقعد ونغفل وننسى، ومع ذلك يعني بين الحين والحين قد نذكر بتلاوة، بموعظة، بخطبة، بدرس، ومع ذلك أيضا تجد الإهمال لهذه القضية وعلى شاكلتها قضايا مهمة جدا تكاد تكون المسلمات، هي أمر عقائدي عندنا، لكن مع الأسف الشديد لم نتعامل معها بإيجابية، لم نتعامل معها بتصديق قوي بيقين عظيم يدفعنا إلى الحيطة والحذر والاحتراز الكامل لننجو. ولذلك أقول في عجالة خذ عندك هذه الحصون الشرعية التي بها تتحصن ضد هذا العدو اللدود المبين الذي لا يتركك أبدا حتى آخر نفس. من أولها أن تخلص لله تبارك وتعالى، وهذه تدفعنا إلى التفتيش في أنفسنا، إلى مراجعة معاني الإخلاص، إلى ضبط يعني ضوابط الإخلاص، حتى نكون في مأمن إلا عبادك منه المخلصين، كما قال هو لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منه المخلصين. قيل الذين أخلصتهم لنفسك لكونهم أخلصوا الأقوال والأعمال لك والظاهر والباطن. هؤلاء لا سبيل للشيطان عليهم. هل حدثت نفسك مرة من المرات هل أنا مخلص؟ وماذا لو قلت أنا مخلص؟ إخلاص يحتاج إلى إخلاص، نراجع المعنى ونحاول أن نجتهد في هذه القضية على الأقل تقدير لنأمن من هذا العدو اللدود بإذن الله تبارك وتعالى. ثانيا من أعظم الحصون ضد هذا العدو اللدود المبين، اسمع، مداومة ذكر الله عز وجل بالمفهوم الشامل، لا نكتفي فقط بالأذكار الموظفة كأذكار الصباح والمساء والدخول والخروج، مع أنها أذكار ومع أنها يعني قد تؤدي الغرض في بابها في حينها، لكن المعنى هنا أعظم وأشمل وهو فضفاض واسع. المعنى المقصود هنا قالوا أن تذكر ربك تبارك وتعالى في كل أحوالك، واذكر ربك إذا نسيت، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ف فاذكروني أذكركم. المعنى المراد هنا أن نذكره سبحانه وتعالى بالغاية التي من أجلها خلقنا، بأوامره ونوهيه، بأحكامه وحدوده، بحلاله وبحرامه، بجنة وبناره، يعني مواعظه وتوجيهاته وتحذيراته، وبسائر تكليفاته لنا والواجبات التي أوجبها علينا. هذا الذكر قالوا يدفعك إلى أنك تستوعب. واذكر ربك إذا نسيت، فتكون دائما مرتبطا بربك، رابطا الأرض بالسماء، القلب بخالقه سبحانه وتعالى، فتكون في معيته الخاصة وفي ولايته الخاصة، فتحفظ من هذا العدو اللدود. هذا معنى الذكر المقصود. فأكثر من ذكر الله بفضله تبارك وتعالى تحفظ من هذا العدو. وخذ بعض الأمثلة على طرف الذكر الذي ذكرنا، الذكر العام، أذكار الصباح والمساء، الدخول والخروج. من خرج من بيتي فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، قيل له من قبل السماء كفيت وهديت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. تخيل ذكر بسيط لا يستغرق نصف دقيقة حينما تخرج من بيتك. هل فكرت في هذا السلاح؟ وهل استعدت بهذا السلاح عند كل خروج لأنه يرافقك؟ وهل علمت أبنائك هذا الذكر أو نسائك هذا الذكر؟ ذكر بسيط جدا يتنحى عنك الشيطان. يقال في رواية أخرى يأتي شيطان آخر لماذا تركته؟ يقول أن لي بإنسان قد كفي وهدي ووقي من السماء، لو اقتربت لاحترقت. حصن أبنائك، حصن نسائك، حصن نفسك يا مسكين. ولذلك الذي يخرج من غير أن يقول هذا الذكر يخرج معه، وبالتالي تطيش الأقوال والأفعال والنظرات والتصرفات والمعاملات، ويجمع ويحصد ذنوب ومعاصي لا حصر لها، لأن عجلة القيادة في يد من؟ في يد الشيطان. نفس المعنى حينما تدخل إلى بيتك إن قلت الأذكار، أذكار الدخول الموظفة المعروفة، حرم من المبيت معك. إن دخلت من غير أن تقول يقول ضمن المبيت. حبذا لو أكلت وطعمت وشربت من غير أن تسمي ويضمن العشاء. وأين يبيت؟ يبيت على صدرك يوسوس والعياذ بالله تعالى، حتى قبيل الفجر يبول في أذنك لعلك لا تدرك الفجر ولا تصليه في جماعة إلى آخره. هذه قضية خطيرة جدا. هل حصلنا أنفسنا؟ هل حصلنا صبياننا نسانا؟ قضية والله يا أخواني تحتاج إلى كلام. ثالثا، من أعظم الحصون ضد هذا الملعون أن تتعلم العلم الشرعي، لأن الشيطان فقيه في الشر، له مداخل شبهات وشهوات لن تسد ولن تغلق عليه إلا بالعلم الشرعي. وهذا يحتاج منك إلى بذل، لا تتعلل بكبر سن بفقر مثلا. العلم متاح والعلماء في كل مكان ولا زالوا يذكرون ويعظون ويتحركون، فتحرك حتى تتعلم لتنقذ نفسك. هذا أمر مهم جدا، لأنك بالجهل يلبس عليك، يعمي عليك، يستدرجك، يوقعك في شر أعمالك كما يقولون. لكن بالعلم تغلق، تقول اخسأ يا لعين، كما يعني فعل مع كثير من الصلاح والأتقياء، فكانوا بعلمهم الشرعي يفهمون ماذا يريد. اخسأ يا لعين على طول، ما يستطيع أن يغر بك ولا يضحك عليك أبدا. وأخيرا، وهذا من الأهمية في مكان، إلزم جماعة المسلمين الموحدين المتقين، طلاب العلم والدعاة والصلحاء وأهل الخير، فهؤلاء على الخير أعوانا. الشيطان مع الواحد لا تنفرد بنفسه، وهو من الاثنين أبعد، وهو مع الاثنين ومن الثلاثة أبعد. لذلك إذا لزمت الجماعة، جماعة المسجد التي فيها من الخير والصلاح والتقى، ستتأسى، تقتدي، تستحي، تغير، تتمثل بما هم عليه. فهؤلاء بفضل عزل قد يكونوا يعني سلاحا لك ضد هذا الشيطان. لكن إذا انفردت أو كانت الصحبة سيئة والبيئة أسوأ، لا شك أنك قد تستدرج وقد تتشرب وقد تتطبع وقد تنخرط والعياذ بالله تعالى فيما هم فيه. لذلك ابحث عن الصحبة الطيبة. ومع هذا وذاك عليك بالدعاء والتضرع، استعذ بالله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قلها من أعماق قلبك تبعده عنك، استعذ به سبحانه وتعالى واستعن به ولذ بجنابه داعيا متضرعا، يكفيك شر هذا العدو إذا وجد منك صدقا في اللجوء إليه. عبر عن فقرك، عن عجزك، عن ضعفك، ولذ بجنابه سيكفيك هذا العدو اللدود، لأنه هو الذي خلقه وبإمكانه أن يبعده عنك. واعلم بعد هذا كله إن كيد الشيطان كان ضعيفا على من تسلح بهذه الأسلحة. أما من أهمل الأسلحة وتعامل مع الموقف بسلبية حتى وإن ادعى أنه يصدق بعداوة الشيطان وبحيله وسليبه، فلا شك هذا مغرور وهذا سريعا ما يقع وسريعا ما يستدرج وسريعا ما يخطئ وسريعا ما يعني يضل والعياذ بالله تعالى. لذلك احذر أشد الحذر من هذه المعاني. ندعو الله أن يجنبنا الشيطان وإياكم وأن يحفظنا من أساليبه ومن طرقه ومن غوايته وأن يحفظنا وإياكم حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.